إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في تفسير سورة براءة الفاضحة التي فضحت المنافقين وبينت صفاتهم وذكرت أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم. ومن أميز الصفات أنهم ليسوا بجادين في التزامهم بالدين، فهم يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر، وهذا هو النفاق. فمن بين الصفات التي ذكر الله عز وجل عنهم قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقع خلاف بين أهل العلم في سبب نزول هذه الآيات، فذكر مثلا ابن جرير وغيره من مرسل محمد بن كعب القرظي أن المنافقين كانوا يقولون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل هؤلاء القراء، يريدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا أرغب بطونا منهم ولا أكذب ألسنة، ما رأينا أرغب بطونا منهم ولا أكذب ألسنة. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، فالطعن في أهل الدين نفاق. أن تطعن بالمسلم من أجل دينه هذه خلة من خلل النفاق. وقيل أن هذه الآية نزلت في تبوك، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سائرا إلى تبوك، فكانت نفر وهم ثلاثة يمشون بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال واحد منهم وهو وديعة بن ثابت، وقيل أنه عبد الله بن أبي بن سلول، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز قال القول بأنه ابن أبي سلول ضعيف لأنه ما شهد تبوك، وقول الجماهير أنه وديعة بن ثابت وكان منافقا. فهذا وديعة قال: هؤلاء يظنون أن قتال الروم كقتال العرب، هؤلاء يطمعون في أن تفتح لهم بلاد الروم وأن يأخذوا حصونها وأن يأخذوا قصور بني الأصفر، وأشاعوا في ذلك من باب نشر الأراجيف وتحطيم معنويات الجيش، فأطلع الله نبيه على مقولة هؤلاء فأرسل وراءهم وقال لهم: إنكم قلتم كذا وكذا، فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. عبارات تصدر من كثير من المصلين، تصدر أسوأ منها، قالوا هؤلاء يريدون أن يحتلوا قصور فارس، قصور الروم، من باب الأراجيف والأكاذيب وتحطيم المعنويات ونشر الإشاعات الكاذبات، ومن باب عدم الحب لنصرة الدين ولأن تبقى معنويات المسلمين قوية في القتال. فأنزل الله عز وجل فاضحا إياهم هذه الآيات، فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. وقيل أن هؤلاء الثلاثة اثنان منهم لمزا واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر كان يبغض ذلك ولكنه سكت، ولكنه سكت، وهو المعني بقول الله تعالى إن نعذب طائفة، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فكان هو الذي قد عفى الله عنه لندمه. ثم قال الله عز وجل لا تعتذروا، لا تعتذروا. ما هو العذر؟ قطع العتاب، قطع الموجدة، قطع ما يجد الإنسان في قلبه. لا تعتذروا، ولذا يسمى أصل العذر في اللغة القطع. أصل اللغة في أصل العذر في اللغة القطع، ولذا يسمى الختان العذرة. العرب يسمي ختان الصبي العذرة لأنه يقطع شيء منه. فالاعتذار قطع الموجدة. إن تعتذروا تريدوا أن ينقطع ما قد حمل عليكم في القلوب. لا تعتذروا قد كفرتم بما؟ باستهزائكم، بقولكم. إذا أهل العلم يقولون أن الإنسان قد يخرج من الملة بالقولة والفعل، ولا يلزم لكل قول أو كل عمل حتى يخرج صاحبه من الملة أن يكون قاصدا الكفر، وإنما لابد من أن يكون قاصدا الفعل. ففرق بين الأمرين، من قصد الفعل وإن لم يقصد الكفر يكفر ويخرج من الملة، لكن من قال كلاما ثم تذرع بأنه يستهزئ، بأنه يخوض ويلعب، فهذا والعياذ بالله تعالى لا ينفعه. فالتحقيق أخو العلم والحق، والهزل هو أخو الجهل. فالإنسان متى قصد فعلا وإن لم يقصد ما يترتب عليه يوقع عليه ما قصده، وإن كان يزعم أنه يهزل. قالوا إنما كنا نخوض. ما هو الخوض؟ أصل الخوض في اللغة دخول الماء، الدخول في الماء. أصل الخوض الدخول في الماء، ثم أصبح الدخول في كل ما يلوث يسمى خوضا. الدخول في كل ما يلوث يسمى خوضا. ولئن سألتهم عن مقولتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لما قالوا كنا نخوض ونلعب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فالاستهزاء بالله والاستهزاء بآياته والاستهزاء برسل الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم هذا كفر، هذا كفر. والاستهزاء له صور عديدة، فعلى الإنسان أن يحرص وأن يحفظ لسانه وأن ينتبه لشانه. قال لا تعتذروا قد كفرتم، أي باستهزائكم السابق، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فجعل الله عز وجل المستهزئ بالدين جعله من المجرمين بأنهم كانوا مجرمين. فالذي يستهزئ بدين الله سبحانه وبآياته ورسوله هذا من المجرمين. قال ابن إسحاق قد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير، وقيل ابن مخاشي وقيل مخاشي بن حمير كما قال خليفة في تاريخه، يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مخشي أو مخشي أو ابن المخشي هذا كان قد كره ما قاله هؤلاء الاثنان. قال كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر، أي الروم، سموا بني الأصفر لأنه في ذاك الزمان غلبت الحبشة على الروم، فكانت الحبشة تطأ نساء الروم وكانوا يتزوجون منهم، فكان الجيل الذي قد نشأ صفر، الحبشة صمر وبني الأصفر شقر بيض، فكان الجيل الذي نشأ آنذاك صفر، فسموا بني الأصفر، سموا بني الأصفر. وقيل هنالك رجل كان عنده بنات جميلات يضرب المثل بهن يسمى الأصفر، ولشدة جمال بنات هذا الرجل ضرب المثل بهن، فكان المنافقون يقولون إن لا نقوى ولا نصبر على بنات بني الأصفر. والظاهر أنه لا يراد رجل، يراد جنس، لا يراد رجل وإنما يراد جنس، فالأول أرجح والله تعالى أعلم. فقال المنافقون لبعضهم بعضا أتحسبون جلادة، أي قتالة، أتحسبون جلادة بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا، والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال، لكأن بكم أي بالصحابة وهم في الطريق بعد، وتبوك بعيدة والجو حر والظهر قليل حاجة شديدة والأعداء كثر، الأعداء هم الدنيا كلها بأيدي، هذه كلمات شديدة، والمعنويات هذه الكلمات تضعف المسلمين. فكان المنافقون يقولون كأننا بكم مقرنين في الحبال، أي أسرى إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير والله لوددت أن أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإننا نغلب أن ينزل فينا قرآن بمقالتكم هذه، وددنا لو أن نضرب كل واحد منا 100 جلدة ونخشى أن ينزل علينا قرآنا، فكان هذا فيه خير. فهم لمزوا وطعنوا وهو ساكت. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها، أي آخذ بالحزام الذي يلي خصر الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير يا رسول الله قعد باسمي واسم أبي. من الخشية الحمار اسمي واسم أبي، هذا إشارة ليش؟ إن الأسماء لها أثر على الإنسان، الأسماء لها أثر. أي نعم. قال لعمر لرجل كما أخرج الدارقطني في المؤتلف والمختلف، ورجل وأراد أن يستخدمه على بيت المال، قال ما اسمك؟ قال خبيء بن كنيز. خبيء بن كنيز. فقال والله لا نولي بيت المال لرجل يخبأ وأبوه يكنز. اسمك خبيء وأبوك كنيز، والله لا نولي، والله لا نولي بيت المال من لرجل يخبأ وأبوه يكنز. فالاسم له حقيقة، له أثر، له أثر على صاحبه. قال قعد بي اسمي واسم أبي. فكان الذي عفي عنه في هذه الآية خشي ابن حمير فتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر. هذا المعني بقول الله عز وجل نعفو عن طائفة، وهذا فيه دلالة على أن الطائفة في اللغة تطلق على الواحد وتطلق على الاثنين. إن نعذب طائفة، نعفو عن طائفة منكم، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. سبب العذاب جرمهم، استهزاؤهم، ما في قلوبهم على الإسلام، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم، استهزاؤهم بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به قد كفرتم. كفروا باستهزائهم. الاستهزاء وإن وقع في المزاح يؤاخذ الإنسان به، وقد وقع خلاف شديد بين العلم في الهزل في البيع والهزل في الطلاق والنكاح والعتاق والنذور. وورد حديث بعض العلم يضعفه وبعضهم يحسنه بطرقه، ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من بين وذكر ثلاثة فقال الطلاق النكاح والطلاق والعتاق، وفي رواية فيها إضافة رابع وهي النذور. وقال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه بعد أن أخرج هذا الحديث، وهو عند ابن ماجه أيضا وغيرهما، قال الإمام الترمذي قال وعلى هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. وروي هذا موقوفا، وروي عن سعيد بن المسيب قوله. فالهزل الهازل يؤخذ، لكن لو كان الطرفان هازلان فلا يمضي نكاح ولا يمضي بيع. وأمر البيع أوسع من أمر النكاح والعتاق والطلاق. ما هو العتاق؟ أن يعتق الرجل عبده. فإذا قال الإنسان في العتاق فالأمر واسع. العتاق والنكاح والطلاق أمرهم أضيق من أمر البيع، ولسيما إن كان الطرفان يهزلون. فالهزل في الاستهزاء بالدين أمر مؤاخذ عليه، وأمر لا يعذر صاحبه. لا يعذر الإنسان أن يلعب بدينه وأن يقول أنا أهزل وأنا لا أريد هذا، ويطعن في الدين ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في القرآن. والطعن منه الخلفي ومنه الجلي، والطعن الخفي كثير اليوم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كثير من الناس يلعبون بالدين، ينزلون الآيات في غير موطنها، وهذا نوع من أنواع الاستهزاء. مثلا جماعة يأكلون ويكاد الطعام أن ينتهي فيقولون قل ينسفها ربي نسفا، مثلا عن الطعام الذي يأكلونه. هذا نوع من الاستهزاء بالآيات. واحد مثلا يفتح محل وهذا للأسف كثير يكتب على باب المحل إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا استهزاء بالآيات، هذا ما الآية ما لها ما لها. ولهذا واحد خياط تجد يكتب على باب محله وكل شيء فصلناه تفصيلا، هذا استهزاء، هذا انزل الآيات غير مكانية، هذا نوع من أنواع الاستهزاء، هذا نوع من أنواع الاستهزاء بالآيات، وهو كثير للأسف كثير في مجالة الناس. ولذا يا إخوة ينبغي الإنسان في مسائل الدين أن يكون جادا، وألا يستقل الكلمة، وألا يستقل الموقف. من استهزأ بمسلم لدينه والتزامه فهذا والعياذ بالله تعالى باب واسع من باب الكفر، أن يطعن بالإنسان لأنه صاحب سنة، ينبذ في الإنسان لا لأنه بشر يخطئ ويصيب، وإنما لأنه مثلا ملتحد، أو لأنه مثلا مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يلبس الدجداشة فيطعن فيه. كثير هذا كلام الناس كثير، لك فلان لابس تنورة، فلان ما أدري شو. طب هذا كلام، هذا الطعن من أجل دينه، هذا الطعن من أجل الدين، هذا باب واسع من أبواب الكفر والعياذ بالله تعالى. فالاستهزاء بالدين من لأنه من الدين فهذا والعياذ بالله تعالى باب من أبواب الكفر. فعلى الإنسان أن يحرص وأن يحفظ لسانه، وعليه أن يعظم دين الله عز وجل، وأن يزن الأمور بميزان الشرع، لا يزن الأمور بالألفة والمعهود وما يتواطأ عليه الناس وما يتكلمون في مجالسهم. ويجب على الإنسان إن جلس في مجلس يستهزأ فيه بالدين أو بأهل الدين أو بكتاب الله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له السكوت، ولا يجوز أن يبقى جالسا معهم، يجب عليه أن ينكر وأن يخرج، لا يجوز أن يبقى يقول هذا خوض ولعب. فالخوض واللعب لا يكون في دين الله سبحانه وتعالى. فالاستهزاء أبوابه واسعة، الاستهزاء بالدين أبوابه واسعة، وكثير من مجالس الناس اليوم فيها خوض بباطل، وكثير من مجالس الناس اليوم إلا من رحم الله فيها طعن بأهل الدين، ويتكلمون على الفضلاء وطلبة العلم والعلماء، وقد يتكلمون بعضهم العياذ بالله تعالى، قد يتكلم في الصحابة، قد يتكلم بعضهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يعظم ما عظم الله، ويجب عليه أن يزن الأمور بميزان الله. فالشقي من حقر ما عظم الله، ومن عظم ما حقر الله. الواجب على الإنسان أن يعظم ما يعظمه الله عز وجل، وأن يحقر ما حقره الله عز وجل. من طعن في أهل الدين هذا معظم للدنيا، هذا عنده الموازين مقلوبة، هذا عنده الموازين مقلوبة. فالمسلم لا يجوز له البتة، لا يجوز له أن يستهزئ بآيات الله عز وجل، ولا أن ينزلها في غير منزلها، ولا أن يجعلها في موضع تكون فيها سخرية وضحك ولعب. فالدين لا يجوز أبدا الآيات أن توضع هذا الموضع. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي كفرتم بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم، بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. المجرمون مذكورون في القرآن على أشكال وألوان وضروب، وجدير أن ينتبه الإنسان وهو يقرأ كتاب الله عز وجل أن ينتبه إلى من هم المجرمون، من هو المجرم عند الله عز وجل. فالذي يستهزئ بالدين مجرم، الذي يترك الصلاة عند الله مجرم، الذي يخوض مع الخائضين مجرم، المجرمون كثر، الذي لا ينتفع بالمواعظ مجرم، لا ينتفع بما يسمع من آيات الله عز وجل مجرم. فالمجرمون في كتاب الله سبحانه وتعالى مذكورون بصفات متعددة، وجدير بأن تلقى هذه الصفات وأن تجمع على الناس حتى يعلم الناس، حتى يعرف كل منا هل هو مجرم في حق دينه وعند ربه أم لا. فهؤلاء عدهم الله مجرمين بأنهم كانوا يستهزئون بالدين، فمن استهزأ بالدين فهو مجرم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. أي شكلتهم واحدة. ممكن نعرب المنافقون والمنافقات على الابتداء بعضهم من بعض جملة ابتدائية أخرى، والجملة الابتدائية الأخرى خبر المبتدأ. وممكن أن نعرب المؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض، أن بعضهم هنا بعضهم بدل ومن بعض خبر. المراد أن المنافقين والمنافقات شاكلة واحدة بعضهم من بعض مهما تغيرت جنسياتهم وألوانهم ولغاتهم، فإنهم متواطئون على المسلمين شاكلة واحدة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ما هي صفاتهم؟ عكس صفات المؤمنين. ما هي صفات المؤمنين؟ كيف تكون أنت وليا لأخيك؟ كيف تكون منه ويكون منك؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالولاية عند المؤمنين في الشرع تتحقق بأن تأمر أخاك بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. إن أردت أن تعرف نفسك هل أنت وليا للمؤمنين فانظر إلى حرصك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فولاية المؤمنين لبعضهم بعضا لا تتحقق إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما المنافقون فأمرهم العكس، فهم بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، لا يحبون المعروف، لا يعيشون في أجواء الخير، وإنما يعيشون وراء الضباب، لا يعيشون في الوضوح، ولذا يظهرون في مواطن الشدة. ولما تكون للمسلمين قوة وغلبة، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم، يمسكون، يقبضون أيديهم. قيل عن الجهاد، وقيل عن النفقة في سبيل الله، والمعنى العام واحد، يقبضون أيديهم. عن ماذا؟ المتعلق محذوف، عن النصرة، عن نصرة المؤمنين. لا ينصرون المسلمين ولا المؤمنين لا بنفقة ولا بتأييد في الجهاد. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. سبب ذلك كله أنهم نسوا الله. فالإيمان بالله والإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر المحرك الدائم من الإنسان في أن يبقى على خير. ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم، المعاملة بالمثل. فالنسيان نسيان الله عز وجل لهم على ظاهره، ولكن هذه الصفات من باب المشاكلة. فالله نسيهم لأنهم نسوا الله، فالمعاملة من باب المشاكلة. هم نسوا الله فتركوا أوامره فنسيهم الله تعالى. ولازم هذا النسيان أنهم هالكون. نسيهم من رحمتي، لازم المعنى. نثبت النسيان على أنها صفة فعل، لكنها لا تذكر في كتاب ربنا إلا من باب المشاكلة. هم فعلوا فالله عز وجل يفعل. فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. أظهر صفة من صفات الفسق النفاق. الأصل في النفاق يا إخوة بيت يأخذه حيوان له مدخل له مخرج، فيظهر لصائده أنه دخل من مكان وقد يكون خرج من مكان. هذا أصل النفاق في اللغة. وأصل الفسق في اللغة الخروج، العرب تقول فسقت الروح الدابة أو روح فلان، أي خرجت. فأصل الفسق في اللغة الخروج، فالمنافق بتلونه خارج، خارج من الدين، خارج على أمر الله. إن أظهر الامتثال بالشكل والصورة فهو في حقيقة أمره لم يمتثل، والله عز وجل لا يريد أفعالا، لا يريد صور الأفعال، ولذا كانت إنما الأعمال بالنيات. وأمر النية أمر خطير جدا، حتى أن ابن أبي جمرة كان يقول لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد رجلا يجلس فقط يعلم الناس فقه النية وأحكام النية. فأمر النية أمر ليس بسهل. قال فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. لو قيل ما الفرق بين الصحابي والمنافق، ماذا يمكن أن يقال؟ حقيقة الفرق النية، حقيقة الفرق بين الصحابي والمنافق النية. المنافق يظهر أعمال، يظهر أعمالا كأعمال الصحابة، لكن هذا نيته على غير نية هذا. قال إن المنافقين هم الفاسقون، وعد الله المنافقين والمنافقات، وعد وعدا ووعد وعيدا، وعد وعدا في الخير ووعد وعيدا في إيش؟ في الشر. وعد وعدا في الخير ووعد وعيدا في الشر، وفرق بين الأمرين. وهنالك عقيدة عند أهل السنة والجماعة تسمى عقيدة الوعد والوعيد. ما هي عقيدة الوعد والوعيد؟ عقيدة الوعد والوعيد أن الله إذا وعد يفي، وأن الله إذا أوعد فالأمر متعلق بمشيئته، إن شاء أنفذه وإن شاء أمضاه وإن شاء تخلف عفا. فولد المنافقون الله توعدهم، ولكن أخبرنا ربنا أنهم في الدرك الأسفل من النار. العصاة الله توعدهم، ولكن عقيدة أهل السنة أنهم إيش؟ أنهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ففرق بين الوعد والوعيد، فرق بين الوعد والوعيد. هنا وعد إيش المنافقين؟ وعدا أو وعيدا؟ وعيدا. الوعيد في الشر العذاب. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هذا وعد متحقق لا بد منه. فالمنافقون والكفار خالدون في نار جهنم. أي نفاق؟ النفاق العقدي. النفاق العملي آية المنافق 3 كما في الصحيحين، آية المنافق 4، هذا نفاق عملي صاحبه ليس خالدا في نار جهنم. آية المنافق 3 هذا نفاق عملي وليس نفاقا عقديا، ولكن خلال العملية قد تترسخ في القلب وتكثر وتنمو، وقد تصل والعياذ بالله تعالى إلى النفاق العقدي. فعلى الإنسان على الإنسان أن يحرص. قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. شو إعراب خالدين؟ حال النفاق. السياق قد يقضي أن يقال خالدون، لكن خالدين على أنها حال، وتعلقه بمحذوف، متعلق الحال محذوف، أي يصلونها خالدين. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم يصلونها خالدين فيها، فهي حال ومتعلق الحال محذوف، خالدين فيها هي حسبهم جزاء وفاقا، جزاء الاستهزاء وجزاء الكيد للإسلام والبغض بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. قال هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ما معنى العذاب المقيم؟ دائم. الإقامة دوام الشيء، فعذابهم مقيم. هل هذا معنى خالدين فيها؟ لا، الخلود نظر للزمان، والإقامة أنهم بالنسبة للزمان باقين، وهم في كل لحظة من هذه اللحظات العذاب مستمر عليهم. فقوله عذاب مقيم فيه معنى غير معنى خالدين فيها، أن العذاب دائم والخلود حاصل، فهذا له معنى وهذا له معنى. قال ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين: ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كان هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أي عن الإنفاق في سبيل الله، نسوا الله، أي نسوا ذكر الله، فنسيهم أي عاملهم معاملة من نسيهم، كقوله: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون عن طريق الحق، الداخلون في طريق الضلالة. وقوله: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم، خالدين فيها أي ماكثين فيها، مخلدين هم والكفار، وهي حسبهم أي كفايتهم في العذاب، ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم، ولهم عذاب مقيم أي خالد لا ينتهي. هم مقيمون، العذاب دائم فيهم، ومدة هذا العذاب خالدين فيه، والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله في درس غد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.